نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. وقرأنا هذه الأحاديث، بقي هذه الأسئلة عن هذا الباب سماحة الشيخ: الثوب الواحد إذا كان صفيق هل تصح الصلاة به؟ أعد. الثوب الواحد إذا كان غير صفيق هل تصح الصلاة به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا تصح الصلاة في الثوب إلا إذا كان ساترا، أما إذا كان الثوب لا يستر لرقته فلا تصح الصلاة فيه، لأنه لا يستر العورة، أما إذا كان خفيف لكن يستر يكفي، لا يستر العورة مع وجود الرداء على العاتقين وأحدهما مع القدرة. سماحة الشيخ، ما هي شروط اللباس في الصلاة حفظكم الله؟ شروطها يكون ساترا ويكون مباحا طاهرا يستر ما بين السرة وركبة ويستر العاتقين وحدهما إذا كان هناك قدرة على ستر العاتقين بحق الرجل، أما المرأة فلا بد أن يكون أن تكون السرة ساترة لها كلها ما على الوجه كفي. المرأة عورتها أشد، الواجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم. حفظكم الله. سماحة الشيخ، مما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة به، هل هذا صحيح وما الحكمة من المنع؟ الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولا استعماله لأنه ضوء، أما الصلاة فالصواب أنها تصح لأن العلة مهوبة الصلاة من العلة كونها في الصلاة، العلة الظلم كونها ظلم بالغصب، فالصلاة تصح في الصلاة الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، لكن مع الإثم، عليه التوبة إلى الله ورد المغصوب إلى أهله. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من الكراهة والاستحباب والمنع مما لم يكن له دليل شرعي، ما الحامل لهم على ذلك؟ إذا كان هناك دليل فالحجة الدليل، أما إذا كان ما هناك دليل فهو بالاجتهاد، قد يخطئ الاجتهاد وقد يصيب الاجتهاد، والأحكام لا بد بالدليل، لا يثبت كون هذا محرم أو مكروه أو مستحب أو واجب إلا بالدليل، قال الله قال رسوله أو الاستنباط من الأدلة، فالعالم قد يستنبط وقد يغلط. سماحة الشيخ، هل الثياب المذكورة في حديث الباب مثل ثيابنا في الوقت الحاضر؟ الثياب مراد به الرداء والإزار، هذا الثياب يسمى الرداء ثوب ويسمى الإزار ثوب ويسمى المقطع قميص، اللي مخيط على قدر البدن يسمى قميص، وإذا كان مخيط على قدر النصف الأسفل هذا السراويل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية اشتمال الصماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى لا يخالف بطرفيه على عاتقيه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري: نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه. وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم اشتمال الصماء والاحتباء وما بينه وبين السماء مكشوف، لأنه إذا كان محتميا بالثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره وما يلي السماء مفتوح رؤيت عورته، من وقف عليها رآها سيكون مكشوف العورة، فلا تصح الصلاة في مثل هذا ولا يجوز الجلوس في مثل هذا لأن مكشوف العورة. وأما اشتمال الصماء فسرت بجعله جعل الرداء على أحد شقيه ولا يجعلها على عاتقيه جميعا، وفسرت بأنه يلتف بالثوب، وهذا هو الصحيح. الصمى سمي صمى لأنه يلتف بالثوب وليس عليه غير الثوب هذا، فربما تحرك لأخذ حاجة فتبدو عورته، يلتف به من دون أن يضبطه ويحزمه على نصفه الأسفل، فيلتف به التفافا فربما تحرك ليأخذ شيئا أو يعطي شيئا فتبدو عورته. أحسن الله إليكم. باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود، ولأحمد والترمذي منه النهي عن السدل، ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم. تقدم التنويه على السدل وأنه يضع ثوب على عاتقيه ويدليهما على صدره ولا يلف أحدهما على الآخر، يضم هذا على هذا، السنة يضم هذا على هذا، يضم طرفي على صدره، هذا هو اللبس المطلوب. أما يلقي على عاتقيه من دون أن يضمه هذا هو السدل المنهي عنه، كذلك لا يغطي فاه بل يكون وجهه مكشوفا. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الأشياء المكروهة في الصلاة لعلكم تنبهون عنها وما هي؟ أنواع من الصلاة تكره، فالمؤمن يتحرى ما شرعه الله في الصلاة ويتباعد عما نهى الله عنه في الصلاة، يتفقه في الدين، يعرف الصلاة كما ينبغي، ومن ذلك السدل واشتمال الصماء كما تقدم وغطي فاه، كل هذا من المكروه في الصلاة. سماحة الشيخ، بعض العلماء رحمهم الله ذكروا أن أكثر من 3 حركات متتالية لغير حاجة تبطل الصلاة، هل صحيح؟ هذا قول ضعيف، قول بعض الفقهاء ضعيف، والصواب أن الحركات إذا كانت كثيرة عرفا متوالية، إذا كانت كثيرة ومتوالية وفاحشة في العرف أبطلت الصلاة إلا للضرورة، كما جرى في صلاة الخوف، فإن الحركات كثيرة في صلاة الخوف لكن للضرورة. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، بعض المصلين يفقدون الخشوع في الصلاة، ما السبب في ذلك وما توجيه سماحتكم؟ بعض المصلين يفقدون الخشوع في الصلاة، ما سبب ذلك وما توجيه سماحتكم؟ الغالب أن هذا يقع عن غفلة، عن غفلة وهواجيس، يكون في الصلاة عنده وساوس وذهول فيغفل عن الخشوع، والخشوع في الصلاة نوعان، نوع واجب ونوع كمال. فالواجب الطمأنينة، يكون يطمئن في صلاته ويؤديها بطمأنينة في ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين واعتداله بعد الركوع، هذا لا بد منه، الطمأنينة لا بد شرط. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعراب لم يطمئن أمره بالإعادة. أما كمال الخشوع فهذا هو مستحب، يعني يزيد على الطمأنينة الواجبة بزيادة كمال الخشوع في جلوسه بين السجدتين في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع، وأن يجتهد في الخشوع هذا من كمال الكمال. أما أصل الخشوع لا بد منه، الطمأنينة لا بد منها، لكن كل ما زادت الطمأنينة وكل ما اعتنى بالخشوع كان أكمل في الصلاة. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول، رواه أحمد، وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. وعن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، متفق عليه. وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج. قباء. لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله. قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: ما أعطيتكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألفي درهم. رواه أحمد. وفيه دليل على أن أمته عليه السلام أسوته في الأحكام. نعم. وهذه الحال كلها تدل على تحريم لباس الثوب المغصوب ولباس الحرير، وأن الشريعة استقرت أن لا يجوز لبس الحرير للرجل ولا يجوز للجميع لبس المغصوب، بل يجب رد المغصوب إلى أهله. ولهذا في حديث ابن عمر الوعيد على من صلى في ثوب له فيه درهم من حرام، ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف، والصواب أن الصلاة صحيحة لكن عليه التوبة، لأن التحريم للبس الحرير أو المغصوب مهم لأجل الصلاة، لأنه ما يجوز مطلقة في الصلاة وغيرها، والمغصوب كذلك لا يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها، بل يجب رده إلى أهله، فلو صلى فيه أثم والصلاة صحيحة. وعليه رد الحرير، رد القميص المغصوب إلى أهله، وعليه ترك الحرير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه جبريل خلعه، فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل لبس الحرير ولا لبس المغصوب، والمرأة كذلك ليس لها لبس المغصوب، بل يجب على كل منهما رد المغصوب إلى صاحبه. أما الصلاة فالصواب أنها تصح، كما لو صلى في أرض مغصوبة صحت الصلاة مع الإثم، لأن النهي مو من أجل الصلاة، النهي من أجل البعد من الغصب. نعم. حفظكم الله يا سماحة الشيخ، ما مناسبة إدخال حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب؟ حديث عائشة إيش؟ حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا. والوجه هذا يعني يحتج به على صحة الصلاة. نعم شيخ. لأن ليس من أمر النبي من أمر الله أن يصلى المغصوب أو في الحرير، لكن المنع هذا منع من أجل أن حرير ومن أجل له مغصوب، وهو من أجل الصلاة، ليس عليه أمرنا، ما يجوز له يلبس المغصوب ولا لبس الحرير للرجل ولا لبس المغصوب للرجل والمرأة جميعا. فالحديث حجة على تحريم هذه الأشياء التي حرمها الله، ليس للعبد يفعلها، ولكن ما هو داخل فيه مسألة عدم صحة الصلاة، لأن النهي عام للصلاة وخارجها. حفظكم الله. وما يتعلق بالعبادة لا بد يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. التعبد بالمغصوب أو بالحرير ما يجوز، ولا هذا من باب التعبد، هذا من باب التساهل بما حرم الله، فيكون عاصيا وعليه التوبة والصلاة صحيحة، لأن الله حرم عليه لبس الحرير على الرجل، وحرم على الجميع لبس المغصوب حفظكم الله سماحة الشيخ. الحقيقة هذا الحديث حديث عظيم، حديث عائشة. هل لكم من شرح الله ووقفه معه من عمل له لفظ على أحدهما من أحدث في أمننا هذا؟ نعم شيخ. ما ليس هو رد، متفق عليه. وفي لفظ مسلم من عمل عمل ليس هو رد، هذا في العبادات، من أحدث العبادة مردود عليه. وهكذا من حرم ما لم يحرمه الله أو أوجب ما لم يوجبه الله مردود عليه. أما إذا تعاطى ما حرمه الله فهو محرم من أجل الأدلة الأخرى، إذا لبس المغصوب أو دخل الأرض المغصوبة أو اشترى بدراهم محرمة، هذا محرم وتقع، لا يختص بالصلاة، ليس على أمر النبي، بل يجب رده، ولا يلزم من هذا بطلان الصلاة، إنما يحرم عليه فعل المغصوب أو الشراء بثمن الحرام. حفظكم الله سماحة الشيخ. يبقى الحرير الصناعي، هل هو داخل في التحريم؟ الذي يظهر أنه ما يدخل في التحريم. التحريم في الحرير المعروف الذي ينشأ من الدابة المعروفة. نعم. جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليهما. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث إليك بها لتلبسها، وإنما بعثت إليك بها لتشققها خمر بين النساء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. هذه الأحاديث تدل على تحريم لبس الحرير على الرجال، وأنه لا يجوز، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا من باب الوعيد الشديد والتحذير. وهكذا الذهب يحل للنساء دون الرجال. والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ما حرم الله عليه، وأن يجتهد في الوقوف عند حدود الله، ويحذر ما حرم الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فالذهب والحرير حل للإناث محرم على الذكور. لكن تقدم لا بأس موضع أصبعين أو ثلاثة أربعة من الحرير عند الحاجة، موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. لمحق الذكر عند الحاجة إليه. وأما الذهب فيحرم حتى القليل. ولما رأى في يدي رجل خاتم من ذهب طرحه، وقال: يعمل أحدهم إلى جمرة من النار، فيضعه في يده. فالواجب على الرجل أن يحذر الحرير والذهب، أما المرأة فلا بأس، لأنها في حاجة إلى الزينة بالذهب والحرير لزوجها، فمن رحمة الله نباح لها ذلك سبحانه وتعالى. حفظكم الله سماحة الشيخ. هل يستفاد يا سماحة الشيخ من حديث عمر وأنس رضي الله عنهما أن لبس الحرير في الدنيا لا يلبسونه في الآخرة؟ هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد. وقد يعفو الله ويلبسهم إياه إذا تابوا وأنابوا، عفى الله عنهم. الحمد لله. وإذا مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله. سن الذهب الشيخ للرجال ما حكم لبسه؟ إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، لكن الأحسن يلتمس أسنان أخرى. قد روي عن بعض الصحابة أن ربطوا أسنانهم بالذهب عند الحاجة عند الضرورة، لكن إذا تيسر أسنان أخرى ورباط آخر هو أحوال. حفظكم الله. الذكور من الأطفال، هل الذكور الأطفال الشيخ يدخلون في النهي؟ نعم يعمهم النهي، يعمهم، لا يلبسون الحرير ولا الذهب، لأن الرسول لا حكم ولا طم بالذكور. نعم الشيخ. وحل الذهب والإناث أمتي وحرم على ذكورهم، الذكور يعني الصغير والكبير. حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن افتراش الحرير كلبسه. عن حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، رواه مسلم والنسائي. الجلوس على الحرير مثل اللبس، لأن الرسول نهى عن لبس الحرير والجلوس عليه، فالواجب الحذر من ذلك في حق الرجل، لأن الجلوس نوع من اللباس. قال أنس رضي الله عنه لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقلت إلى حاصلين قد اسود من طول ما لبس. فالجلوس نوع من اللبس في المعنى، فليس للذكر أن يجلس على الحرير ولا يصلي على الحرير، أما المرأة فلا بأس، لأنها يباح لها لبس الحرير فلها الجلوس عليه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. وفي لفظ: نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. وعن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض نستشفي بها، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظ الشبر. لا حرج في يسير من الحرير في حق الرجل موضع إصبعين، وفي رواية مسلم أو ثلاثة أو أربعة، لا حرج في ذلك. ومثل الزر، مثل الرقعة الصغيرة، مثل خياطة أطراف الجبة الحرير، كل هذا لا بأس به كما في حديث الجبة. المقصود أن هذا في الحرير خاصة، أما الذهب لا، عبارة المؤلف الترجمة توهم، والصواب أن هذا خاص بالحرير، أما الذهب يحرم قليله وكثيره، حتى الخاتم الصغير لا يجب لبسه، لا خاتم ولا غيره، ولا يكون مرصعا بالملابس من الذهب، كله ممنوع. أما المرأة فلا بأس أن تلبس الخاتم من الذهب وتلبس الحرير من الثياب، لا بأس، لأنها بحاجة إلى الزينة. وأما استشفى بثوب صلى الله عليه وسلم فقد كان يستشفى بعرقه وريقه ووضوءه عليه، هذا خاص بالنبي لا يقاس عليه غيره. فجبته لما جعل الله فيه من الشفاء، وفي ريقه وفي عرقه، استعمل الجبة لأجل ما قد يحصل لها من العرق. بقي آخر الحديث. عن معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. جلود النمار نهى عنها ولا تلبس، ونهى عن افتراش جلود السباع، والنمار من السباع فلا يجوز لبسها ولا افتراشها على الرحل. ولبس الذهب إلا مقطعة هذا محل إجمال، فهو في الصواب حمله على النساء، وأما الرجال فليس لهم لبس الذهب، لأن الأحاديث الصحيحة واضحة في ذلك. أما هذا لفظ مجمل ليس فيه صراحة، فيحمل على لبسه في حق المرأة، مع أنه مجمل تفسره الأحاديث الأخرى، لبس الذهب كالأسورة والخواتم في حق المرأة والقلائد فقوله لا مقطع فيه إشكال وليس بواضح، فيرد إلى الأحاديث المحكمة ولا يفسر إلا بالأحاديث المحكمة، وذلك بأن يجوز للنساء لبسه من أسورة وأشباهها كالخواتم والقلائد، أما الرجل فلا. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ، إباحة اليسير هل هو على إطلاقها أم للحاجة يا شيخ؟ لباس الأسير من الحليل لا بأس مطلقا مضر أصبعين أو ثلاثة وأربعة لا بأس. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنتقى سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المكرم. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء وسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لبس الحرير للمرضى. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير، قال: ورأيته عليهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، السبق أن لبس الحرير لا يجوز للرجال، وأنه مباح للنساء فقط إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع من الحرير إذا دعت الحاجة إليه كرقعة ونحو ذلك، لكن إذا لبس للتداوي من أجل الحكة فلا بأس، كما رخص النبي للزبير وطلحة في الحرير من أجل الحكة التي أصابتهما، هذا من باب التداوي، فلا حرج في ذلك. نعم. اليسير من الحرير سماحة الشيخ ما حكمه؟ اليسير أربعة أصابع أقل، مثل الرقعة، مثل الزر، ما أشبه ذلك. وبالنسبة للذكور الصغار، الذكور مطلقة صغار أو كبار ما يجوز لهم لبس الحرير، يمنعون من ذلك. حفظكم الله، الثوب المشوب بالحرير سماحة الشيخ الذي يزيد على أربع أصابع لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في وضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمورا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، وذكر كلاما قال: يمسح منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا، وقال فيه: يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يحرم الحرير إلا ما كان 4 أصابع أقل، مثل أن يخاطب به أو يكف به القميص أو يرقع به القصير أو القميص أو ما أشبه ذلك. أما العمامة التي فيها التي من الخز، فالخز يكون من الحرير ويكون من غير الحرير، فلعلها كانت من غير الحرير، لأن الأحاديث صحيحة في صحيحة صريحة في تحريم لبس الحرير على الرجال، فما ورد خلاف ذلك فهو مؤول على أنها من غير الحرير كالعمامة التي ذكرها. فالمقصود أنها إذا كان من الحرير بحت لا تجوز إلا بوضع 2 أو 3 أو 4 كما في الحديث الصحيح. والعلم لا بأس به، علم الحرير لا بأس به، جر الحرير لا بأس به، لأن يعني شيء قليل. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الأقوال التي تورد وهي مخالفة لصريح الكتاب وصحيح السنة، ما موقفنا منها ومن أهلها؟ الواجب على المؤمن أن يتمسك بما جاء في الكتاب والسنة، والأقوال المخالفة لما جاء في الحديث الصحيح يجب رفضها، لأن السنة هي الحاكمة مع الكتاب العزيز. فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بعض صغار الطلبة سماحة الشيخ يعنف على من اجتهد وخالف النص ويترك أقواله. الواجب هو تمسك الكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل شيء، على الشاب والشيخ وعلى الرجل والمرأة، هذا هو واجب المؤمنين. يقول الله سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اما السدى فهو محل نظر، اذا كان سدى يروى عن العباس اذا كان اللحمه ما هي بحرير والسدى حرير هذا محل نظر، لانها غير مباشر للحرير، ولكن محل نظر. والاحوط للمؤمن ترك ذلك، الأحوط ترك ذلك، لأن السوداء معتمد على الحرير، وظاهر النصوص تحريم الحرير على الرجال سواء كان سودا أو غير سودا، فكون المؤمن يتباعد عن المشتبه هذا هو الذي ينبغي المؤمن، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما صحة سماحة الشيخ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مع التمثيل بالأمثلة؟ جزاكم الله خير. هذا صحيح ما قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن بعض الناس ما يعرف الضرورات، يفسر الضرورة بغير الضرورة، مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وطلحة في قميص الحرير من أجل الحكة، هذا عذر يلحق بالضرورة. نعم. أحسن الله. الإنسان ما يحصل شيء، ما عنده شيء يستر عورته، ما استطاع شيء إلا ثوب الحرير يستر بحورته. لأجل ضرورة. والله يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجة وزاد: فإنه لا بأس بذلك للنساء. وعن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رواه أبو داود والترمذي. وقال: معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. قال: ورووا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. هذه الحديث كلها تدل على أن المعصفر من لبس النساء، والمنسوب للكفار لا يلبسه المؤمن، بل هو من لبس النساء والكفار. ولهذا أنكر النبي على عبد الله بن عمرو لبس المعصفرين، فلا يجوز لبس المعصفر إلا للنساء خاصة. أما الأحمر بغير الأصفر فلا بأس. النبي صلى في حلة حمراء وجلس في قبة حمراء، ولم يزل يلبس الحلة الحمراء عليه الصلاة والسلام حتى في حاجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيها واسع، الحمرة بغير العصفر. نعم. أحسن الله إليكم. المسح قردة وخنازير سماحة الشيخ، هل هو حسي؟ والحسي والحرة والحديد، الحر الفرج الحرام الزنا، والحديد والخمر والمعازين في آخر الزمان يبتلى الناس بهذا، الخمر والحديد والمعازف لقلة الدين وضعف الدين، فالواجب الحذر من ذلك. لا يجوز استعمال المعازف آلات الملاهي، ولا لبس الحرير للرجال، ولا تعاطي الزنا، كل هذا محرم معروف. والشاهد من في الباب قد يستحي من الحرى والحرير، لأنه ممنوع محرم على الرجال، لكن في آخر الزمان يأتي ناس يستحلونه لعدم مبالاتهم بالسنة والشرع، نسأل الله. وكما يستحلون الخمر والمعازف والزنا لعدم الدين. اللهم استعان. سماحة الشيخ، حقيقة أود أن أسأل عن المسخ قردة وخنازير، هل هو حسي أم معنوي؟ لا، حسي حقيقة، لكن لا يعيشون. ثبت عن أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام المنسوخ. وأما القردة والخنازير أمتان من الحيوانات موجودة، أمتان موجودة، لكن من مسح عليهما لا يعيش. المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. نعم. حفظكم الله. يقال بأن الخنازير الموجودة أصلها من نسل الأمم التي مسخت، ما صحة ذلك سماحة الشيخ؟ مثل ما تقدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. هذه أمة، مثل الكلاب والحمير وغيره. نعم، أمة. وأود أن أسأل الشيخ، غير له هذه أمة ثانية من مثل أمة الكلاب والسنور والوبر والكلب والحمار، أمة. نعم. أود أن أسأل الشيخ عن صحة حديث ما من أمة مسخت إلا لم يبقى لها نسل، ما درجة وسماحة الشيخ؟ ما أعرف، لا أعرف، لكن بس لا يعيش، ثبت عن صحيح مسلم أنه لا يعيش أكثر من 3 أيام. وحديث الشيخ إنما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله صورته صورة حمار، ما معنى الحديث هذا؟ هذا تحذير من المسابقة، لا يجوز المأموم يسابق الإمام. يقول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أو يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا وعيد يجب على المأموم ألا يرفع حتى يرفع إمامه، لا يسابق الإمام في الصلاة يعني. الشيخ حفظكم الله، هل استحلال المحرمات توجب الكفر؟ إذا كان محرم معلوم بالنص يكون كافر من استحله، كمن استحل الزنا أو الخمر يبين له الأدلة فإذا أصر كفر بذلك. أما إذا كان الشيء في خلاف لا ما يكفر. أما إذا كان الأمر واضح مجمعاً عليه مقطوع من الدين من تحريم الزنا تحريم الخمر، فالذي يستحله يكون كافرا بعدما يبين له الأدلة وتقام عليه الحجة. حفظكم الله، قصة أصحاب السبت شيخ لعلكم تشيرون إلى شيء منها، وما هي العبرة منها؟ استحلوا الصيد في الوقت الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، تحيلوا فمسخهم الله لأجل الحيلة، لأن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك يوم السبت وصادوه يوم الأحد حيلة منهم. نعم إن شاء الله العافية. اللهم الشيخ، بالنسبة لباب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر، بالنسبة للثياب الملونة بالنسبة للرجال لا حرج فيها إلا المعصفر، الأحمر لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين فعل الرسول وبين قوله؟ قوله مختص بالأسود صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أنس قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أم خالد قالت: أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، وقال: أبلي وأخلقي مرتين. وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنه، هذا سنه. رواه البخاري. وعن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له: لم تصنع ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه. وفي لفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. نعم الشيخ، هذه الحديث كلها تدل على جواز الألوان السوداء والحمراء والخضراء ونحو ذلك، كلها لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأسود والأحمر والأخضر، كل ذلك لا بأس به، لكن البياض أفضل، أفضلها البياض، فالمستحب للمؤمن أن يختار البياض، وإن لبس أسود أو أحمر أو أخضر أو أصفر فلا بأس. قد لبس النبي حلة حمراء، ولبس سوداء، ولبس بردا أخضر، ودخل عام حج عام الفتح على حمامة سوداء، كل هذا لا بأس به. لكن البياض أفضلها. وقوله لأم خالد سنة سنة يعني حسن حسن. فالسواد والخضرة والحمرة هذه الملابس يستوي فيها الرجال والنساء، لكن ليس للرجل أن يلبس زي المرأة، وليس للمرأة أن تلبس زي الرجل، بل يكون لهذا زي ولهذا زي، المرأة زي وللرجل زي، ولا بأس باللبس هذا أسود وهذا أسود، لكن يكون زيها غير زي الرجل، هذا هو المشروع، لأن الرسول لعن المشبهات من الرجال بالنساء والمشبهة من الرجال بالنساء، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبس الرجل. أما الألوان فلا بأس، لكن تكون لبسة غير اللبسة، لبس الرجل غير لبس المرأة. والبياض هو أفضلها في حق الرجال. سماحة الشيخ حفظكم الله، المشروع في الكفن، الكفن الأبيض هو أفضل، أفضل يكفن في الأبيض، وأن يلبس الأبيض هذا هو الأفضل، ولو كفن في غير الأبيض فلا بأس، لكن الأفضل هو الكفن، هو الكفن الأبيض. وما مقدار ما يكفن به الرجل والمرأة؟ الأفضل ثلاثة، للرجل والمرأة خمسة: قميص وإزار وخمار ولفافتين، والواحد كيف يكفن، إذا لف الرجل في لفافة واحدة والمرأة أجزاء، لكن الأفضل في الرجل ثلاثة لفائف والمرأة خمس: قميص وإزار وخمار ولفافتين. معنى الحبرة وما معنى بردان يخضران سماحة الشيخ؟ يعني صورة خضرة من مادة خضرة، والحبرة لباس يكون معلم فيها أعلام تأتي من اليمن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والستور والنهي عن التصوير. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصاليب إلا نقضه. وعن عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته وسادتين، فكان يرتفق عليهما، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: فقطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما، وفيه صورة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع يجعل وسادتين منتبذتين توطعان، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعن ابن عباس: وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له، متفق عليه. وهذه الأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال الصور، وأن لا يجوز التصوير لذوات الأرواح، ولا جعل الصور في البيت في الجدران أو في الستور، بل يجب إزالة ذلك، وإذا كان في ستر يجب أن يقطع حتى يكون وسائل أو فراش، ولا يكون سترا منصوبا. وهكذا صليب يجب نقضه، ما كان صلى يدعو شيئا فيه التصليب إلا نقضه وأزاله، فلا يكون في البيت التصاليب بل يزال، ولا يكون في التصاوير في الجدران أو في الستور. أما كان كون الصورة في وسادة أو في فراش فلا حرج لأنها تمتحن، فإذا كانت في شيوطة فلا بأس كما في حديث جبرائيل وفي حديث عائشة في وسادة. فإذا جعل شارة الصورة في بشار يوطة أو كرسي أو وسادة فلا حرج. أما أن تكون في ستر ينصب على الجدار أو على الباب أو في السقف هذا لا يجوز بل يجب إزالته، لهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم وكان جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فلم يدخل، وأخبر النبي بأسباب عدم دخوله أنه يوجد ستر فيه تصاوير وقران فيه تصاوير وكلب، فأمره جبرائيل أن يأمر برأس التمثال يقطع، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان تقطعان، وبالكلب أن يخرج. وكان الكلب جرو يعني جرو صغير، كلب صغير للحسن والحسين تحت نظله. فهذا يدل على أن إذا قطع الرأس زال الحكم، إذا كان موجود صورة في جدار أو في ثوب أو في أي شيء وقطع رأسه زال الحكم. وهكذا إذا جعل الثوب في الصورة في بساط يوطى أو وسادة فلا حرج. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، كيف تكون بيوتنا أو ومنازلنا معمورة بالخير؟ إذا خلت مما حرم الله، إذا خلت مما حرم الله تمر بالخير بقراءة القرآن والذكر، ويزال منها ما حرم الله من نصب الصور على الجدران أو التصاليب يجب أن تزال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمت من هذا الذي نهى عنه الرسول فلا بأس، إذا سلمت عمرت بالقرآن وذكر الله جل وعلا الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. عن أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. وعن مالك بن عمير قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجه. كذا رجل كذا؟ نعم شيخ. رجل بكسر الراء، رجل باللام. نعم شيخ باللام. نعم. رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وعن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليد والطول. رواه ابن ماجه. وعن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي. نعم. كل هذه الحياة تدل على جواز لبس السراويل والإزار والقميص، وأنه لا حرج في هذا، يلبس سراويل أو إزار أو قميص كله لا حرج فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالسنة للمؤمن أن يفعل ما يسر الله له من قميص أو سراويل أو إزار، والقميص أفضل لأن أكمل في الستر، القميص أكمل. وإذا لبس إزارا ورداء فلا بأس، وإذا لبس إزارا مع القميص أو سراويل مع القميص فلا بأس، كل ذلك الحمد لله حسن.